لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الغسل من غسل الميت، أي من تغسيل الميت. عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن، وهو حديث حسن كما قال ابن حجر في الجملة: هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. قال: هذا حديث حسن، ويروى عن هذا عن أبي هريرة موقوفا. صالح مولى التوأمة بنت أمية القرشي، هو صالح ابن نبهان، وهو صالح ابن أبي صالح. اختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب. قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسل. وروي عن عبد الله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. أخرجه مالك في الموطأ ورجاله ثقات، لكنه منقطع. قال مالك: والشافعي يستحب له الغسل ولا يجب. وقال الحافظ يؤيد ذلك الاستحباب يعني وعدم الوجوب ما روى الخطيب عن نافع ابن عمر قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال: قال وإسناده صحيح كما قال الحافظ. وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، أو في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. حسن إسناده الحافظ وصححه الحاكم وفقه الذهبي. فمن هنا يبقى الجمع وجيه بحمل من غسل ميتا فليغتسل على الاستحباب، وكذا الأدلة الدالة على ليس عليكم في غسل أو في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، على بيان يعني هذا أمر لبيان عدم الوجوب، وهذا لبيان الاستحباب. فالصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب في كلمة فليغتسل هو الأحاديث الأخرى أنه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، وكذا كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وكذا مسألة حمله، فإن يعني كثرة من يحمل الجنائز على عهده عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه في كل مرة كان يبين لهم إيه وجوب الوضوء، مما يدل أن هذا مستحب أيضا، والله أعلم. قال النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت. قال أحمد: لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث. هذا ذكر الحافظ عن أحمد أن الحديث منسوخ، وكذا جزم بذلك أبو داود، ولكن الظاهر الله أعلم أنه لا يثبت النسخ من غير تاريخ، ويصعب وجود التاريخ، وكذا لابد حتى مع ورود التاريخ من عدم إمكان الجمع، وقد أمكن الجمع بحمل الأمر على الاستحباب والحديث التي في عدم الغسل على بيان الجواز. قال ابن المبارك: لا يغتسل ولا يتوضأ. قال الخطبي: ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه، إنما رأى لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نطح، وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه، يجب عليه غسل جميع بدنه، فإذا علم سلامته منها فلا يجب الاغتسال منه. أول أظهر أن من رأى الاغتسال إنما قال ذلك تعبدا للأمر بذلك وليس لوجود النجاسة، فإنه لا علاقة بين وجود النجاسة وبين الغسل. الاغتسال إنسان إذا وجد نجاسة ماذا يصنع؟ يغسلها. فالقول بوجوب الاغتسال هذا قول أمر تعبدي بظاهر الحديث، ولذلك لا يشبه أن يكون ما قاله الخطابي، وإنما الأظهر كما ذكرنا استحباب الاغتسال. وقيل في قوله ومن حمله فليتوضأ أن المراد منه المس، يعني من مس الميت، من باشر الغسل. وقيل أراد بقوله فليتوضأ أي ليكن على وضوء حالة ما يحمله ليتهيأ له الصلاة عليه إذا وضعها، وهذا وجه في التأويل. وروي عن ناجية بنت كعب عن علي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال فاذهب فواري أباك، يقصد علي رضي الله عنه من عمك الشيخ الضال، أبا طالب أبا علي رضي الله عنه أباه ضال لأنه مات على ليه على الكفر، قال فاذهب فواري أباك. هذا دليل على وجوب دفن الآدمي لأنه مع شركه فيه، فأمر بدفنه. قال ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في باب مواراة المشرك، والبيهقي وإسناده صحيح. فهذا أيضا على الاستحباب، أنه هنا لم يذكر غسلا، إنما المسلم هو الذي يغسل، والكافر إنما يوارى، إنما يدفن فقط وليس فيه الاغتسال. ومع ذلك فأمره ليه بالاغتسال، هذا على استحباب ذلك والله أعلم. فخلاصة هذا الباب أن الغسل، أن الغسل من غسل الميت مستحب وليس واجب، والوضوء من حمله أيضا مستحب والله أعلم. تحتمل معنى ثاني للغسل ايه؟ كلمة غسل هذه لا الغسل اصلا طبعا هي تحتمل غسل اليد مثلا، لكن هو كلمة فلي اغتسل لابد ان تحمل على معناها الشرعي، لان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية، فكلمة الغسل محمولة على المعنى الشرعي. باب الغسل عند الاسلام، يعني اذا اسلم. عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، قال هذا حديث حسن، أي في سنن الترمذي وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان وابن خزيمة وابن السكن، وأخرجه أحمد وأبو داود. وفي صحيح البخاري في خبر ثمامة حين أطلقه صلى الله عليه وسلم انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول البغوي قيس بن عاصم المنقري التميمي أبو طلية يكنى أبا علي، وهو جد خليفة بن حسين بن قيس بن عاصم. قلت والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه، والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم يكن لزمه غسل في حال الشرك، إذا لم يكن لزمه غسل بالجنابة، بجماع امرأته، بالاحتلام بأي سبب، يعني بالجنابة صفة عامة، بالحيض والنفاس للمرأة. طب وإذا اغتسل في الشرك لم يجزيه ذلك، لأنه لابد فيه من نية، والمشرك لا يصح له نية مع الكفر بالله، لأن نية التقرب إلى الله شرطها حتى تصح الإيمان، بل شرط في قبول أي عمل حال عمله أن يكون مؤمنا، فلا يقبل أي عمل من أعمال العبادات إلا مع الإخلاص ومع الإيمان. يقول وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام، وهو قول مالك وأحمد وأبي ثور. فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك واغتسل ثم أسلم، فأصح أقوال أصحاب الشافعي وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام. لو أنا بقول دلوقتي حال إنه دلوقتي أجنب وبعدين اغتسل وبعدين أسلم، لا يقولوا لا لابد أن يغتسل مرة ثانية، كما لو توضأ أو تيمم في حال الشرك ثم أسلم يجب عليه إعادة الوضوء والثياب. وقيل قول ثاني بقى مرجوح عندهم لا يجب إعادة الغسل، لأن غسل الكافر صحيح بدليل أن الكتابية إذا طهرت من الحيض تحت مسلم واغتسلت جاز للزوج غشيانها، والأول أصح، وليس إذا صح الغسل في حق الزوج الزوجة يعني لأجل زوجها ما يدل على صحته قربة حتى يجوز أن يصلى به. يعني ده مش قربة، ده عشان تتطهر من أثر الحيض والنفاس، كالمجنونة إذا طهرت من الحيض وغسلها زوجها، يعني ده مش قربة في حقها، ولكن يغسلها زوجها حتى يجوز له غشيانها، وإذا أفاقت عليها إعادة الغسل، لأن ده في حقها هو إيه؟ تعبد. معانا كده؟ يعني واحد تزوج امرأة مجنونة وطهرت من الحيض فغسلها هو وجاز له أن يجامعها، طب إذا هي أفاقت من جنونها وأصبحت عاقلة عليها أن تغتسل لنفسها بنية من نفسها لكي تصلي. أيوة، طهارة لأجل أن يأتيها، والتالي تعبد لها هي عشان تصلي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكافر لو اغتسل وتوضأ ثم أسلم فله أن يصلي به، أما التيمم فيستأنف. هو الصحيح في هذا الباب ما ذكر، لأن ليس هناك دليل على وجوب الغسل على كل كافر، فإن يعني إسلام الصبي مثلا، يعني إذا أسلم الصبي لم يؤمر بالاغتسال مع صحة إسلامه، وكذا إذا حكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه فإنه يصح أنه على طهارة ولم يلزمه غسل. والأحاديث الواردة كلها في رجال قد بلغوا، والبلوغ يكون بالاحتلام، وكلهم بلا شك قد أجنبوا بذلك بوجود الاحتلام، وبالتالي فإيه؟ فيجب عليهم الغسل لأجل الجنابة. وطالما أمكن تعليل الحكم بسبب ظاهر معلوم فلا يلجأ إلى القول بأن هذا أمر تعبدي غير معلوم. فالظاهر ما ذهب إليه الشافعي وأكثر العلماء من عدم وجوب الغسل على الكافر لمجرد أنه الإسلام، بل إذا كان على جنابه. يعني المسألة المهمة اللي احنا في هذا الباب، لو أن إنسان ارتد ثم دخل في الإسلام مرة ثانية، رجع عن الردة كمن سب الدين مثلا، فهل يلزمه غسل؟ فأحمد ومالك، مالك وأحمد يقول وأبو ثور يقولون عليه غسل، لأن هذا أمر تعبدي بمجرد الإسلام. والشافعي وأبو حنيفة والجمهور يقولون ليس عليه غسل، إنه أسلم وبعد ما ارتد وما زال على طهارته الأولى ولم يحدث جنابة. أما إذا أحدث جنابة أثناء الردة فلا نزاع بينهم جميعا أن عليه غسل، إلا لو كان اغتسل أثناء الردة ففيه خلاف لبعض أصحاب الشافعي، والراجح أن عليه أن يغتسل، لأنه لا يصح قربة وعبادة حتى يكون مسلما. لا، لازم يغتسل عشان يصلي، لازم يغتسل تعبد. ومال يذوب من الذنوب، يعني يغفر يغفر له ما قبله، لكن دي عبادة. الإنسان يذوب ما قبله بس ما يوجدش حاجة ما توجدتش، يذوب يعني جبرني يغفر له به ما قد مضى من الذنوب، لكن دي حاجة كان واجب يعملها ما عملهاش، دي حاجة عملها غلط كان المفروض ما عملهاش. فالإسلام هيذوب الحاجات الغلط اللي كان المفروض ايه؟ اللي كان عملها وكان المفروض ما عملهاش. أما الحاجات اللي كان المفروض يعملها ما لسه في المثل، انا اعطيه المثال، ما حجش وهو مشرك، نقول له استنى ذنبه قبل ما لسه حج خلاص، لا، عليه ايه؟ ان يحج، لسه ما حجش حجه الاسلام، وهكذا في كل الاغتسال كذلك. علشان يصلي اجنب هو اثناء لو هو لا لو هو ما طلوش جنابه، بس امراه مجنونه عم صحيح، والكلام هنا كان في مجنونه، لا المجنون عموما ما لهوش غسل الا لو اجنب اثناء الايه؟ الجنون. احتلم. قلنا لو خاف، لو عقل، لو خف تعالج وخف، مفيش مجنون يتعالج ابدا، ممكن يتعالج. بيجي له حالات نوبات، خيال شديد وجنون، ياخد علاج يبقى كويس، يدرك ويعرف انه كان ان هو كان في غير منضبط. لو هو طويل ما دام خفش منه، احنا الكلام هنا على الافاقه، ما خفش خلاص، ما خفش مش متعبد، ما عليهوش تكليف اصلا. اذا ولي عرفه ان كان في جنازه اللي تيجي مثلا لو في ملف ثمانيه ولا كده يبقى عليه غصب. اذا ما كان معرف ما يعرفوش خلاص يبقى الاصل ان هو عرفها. لا، لان اللي دخل الاسلام لابد ان يكون ايه؟ بلغ كده. والبلوغ هيكون بالايه؟ بالاحتلال. الا لو قلنا انه ممكن يكون يبلغ بالسن 15 سنه من غير ما يكون في احتلال وما احتلمش خالص. وبلغ يحكم البلوغ بالانبات وبالسن 15 سنه وما احتلمش، يبقى برضه هنقول عليه ان ده كافر ومعلوش ايه؟ ومعلوش وزن وجوبا. لو بلغ بالاحتلال هقول لك صفه ثانيه ان هو ممكن يبلغ يحكم ببلوغه، يحكم ببلوغه بالانبات، انبات الشعر، وانه بلغ او بلغ 15 سنه. فبلغ 15 سنه هيقول ده بلغ، ماشي كده؟ ويكونش احتلم، فيبقى ما يقدرش عليه غص الماء من الماء. قال قلت والاغتسالات المسنونه 16 غص الجمعه. احنا اتكلمنا عليه وقلنا الراجح ان هو ايه؟ واجب. واللئيلين والخسوفين، هو ده الشافعية يقول الكلام ده كله قياسا على ايه بقى؟ قياسا على كل حاجة فيها خطبة واجتماع. يركزوا على قصدي يقولوا في كل حاجة فيها خطبة واجتماع يقولوا بيقولوا باستمرار غسل فيها قياسا على غسل ايه؟ الجمعة. والاستسقاء والغسل من غسل الميت وغسل الكافر إلى أسلم والمجنون إلى أفاق. وسبعة في الحج، الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللوقوف بمزدلفة، دي ما فيهاش دليل طبعا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم للوقوف ايه؟ بمزدلفة. الوقوف بعرفة محتمل لانه فعل بعض الصحابة. الوقوف بعرفة ما ثبتش على الرسول عليه الصلاة والسلام. ده اكيد ما ثبتش. ده اكيد ده لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ده كلام اكيد انه ما عملوش عليه الصلاة والسلام. لكن بنتكلم على الوقوف بعرفة فده محتمل انه يكون قبل الايه الوقوف. لان في بعض الصحابه كان بيغتسل للوقوف بعرفه. لكن هذا ليس بثابت حتى يقل بالاستحباب والوجب. ثابت انه غير نعم كان يريد بالصوره ويغتسل اصلا مكه الاغتسال. ايوه كحد يفعله ابن عمر وكان يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فكان ما يغتسل قبل دخول مكه. يقول نعم دلوقتي دلوقتي داخل مصر الزاهد. لكن زمان كانت براه زي المعبدة ده كانت خارج المساكن تقريبا، يعني اللي هو اللي هو اللي هو الافصح اللي نزل بيه النبي عليه الصلاه والسلام. ده كان يعتبر في اطراف مكه، ده بينه وبين الحرم 2 كيلو. فهو زمان مكه كلها ما كانتش تجيب ال تلاقي المسجد الحرام كله يمكن كان مكه ايام النبي عليه الصلاه والسلام. ده لا ده حاجه ثانيه. غسل الاحرام ده هو ينفع بالنسبه لنا احنا اساس ان هو ممكن يحرم في الطياره قبل دخول مكه بلحظات. لكن هو اذا طال الامر زي مثلا في السفينه او في في في, في مثلا رفليفة، فيبقى لو امكنه ان هو يغتسل قبل دخول مكه يبقى يفعل. يعني يروح على السكن الاول اللي هو نازله ويغتسل فيه. يعني يشوف اذا كان هو نازل في سكن. ايوه نعم. لان هو اصلا في الحرم زي طولي في الحرم فمفيش فرق حتى لو كان داخل حدود مكه. ده بقى يقول ثلاث اغتسالات لرمي ايام التشريق، ودي كلها برضه ما تبددش. ده كلام ايضا كله قياسات على ايه؟ كل اجتماع. يقول عشان اقل واحد يكون مع مجتمع من المسلمين يبقى ينبغي ان هو ايه؟ يكون على اطيب الحالات عشان ما يجيبش المسلمون له ايه؟ رائحه غير طيبه. فالامر ده قياس يعني، لكن ثبوت الاستخدام بذلك الله اعلم. ممكن هو يتطيب مثلا او نحو ذلك ولو اغتسل بهذه النيه دي نيه خير مفيش كلام. لكن مساله انه طيب مثلاش سنه فعلا يعني امر طيب. يقول واكدها غسل الجمعه. كتاب الصلاه باب فضل الصلوات الخمس. قال الله سبحانه وتعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات. يعني الصلوات الخمس تكفر ما بينها. فهو تكمله الايتين كان احسن ان يذكرها. ان تكمله الايتين فيها فضيله اعظم للصلاه. الايه الاولى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. فما تضمنه الصلاه من ذكر الله اكبر من نهيها عن الايه؟ عن المنكر. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن مصالح الصلاه انها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا من فضلها. ولذكر الله الذي فيها ايه؟ اكبر، كما قال عز وجل اقم الصلاه لذكري. وفي الايه الثانيه قال ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فاعظم من تكفير السيئات انها ذكرى لايه؟ للذاكرين. هذا ذكر الله عز وجل اشرف شيء للانسان ان يذكر الله عز وجل، لانه به يذكر، يذكره الله سبحانه وتعالى. لا شك ان هذا اكمل. لو قيل لانسان يعني تخلصت من ادرانك وقيل له ذكرت عند الله، ذكرك الله عز وجل، اي الامرين اشرف؟ ان الله يذكره سبحانه وتعالى. فاذا ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى. يقول ودخل ابن عمر المسجد فراى قوما يصلون فقال يا ايها الناس ابشروا فانه ما منكم من بعث النار احد. ثم قرا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. يقصد ما منكم من بعث النار احد الذين يدخلون النار الكفار يعني نعوذ بالله الذين هم اهلها. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا حديث متفق على صحته. يعني في أن النهر هو هذه الصلوات التي يغتسل الإنسان منها من ذنوبه كل يوم خمس مرات، لا يبقى من أوساخه وأدرانه على جسمه شيء أبدا. فكذلك الذنوب الصغار يعني يتخلص بالمحافظة على الصلاة يتخلص العبد منها، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات المكتوبات كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وعن أبي عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. رواية البخاري الصلاة على وقتها، في رواية البخاري أخرى الصلاة لوقتها، أخرجه مسلم باللفظين. قال ثم قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال فحدثنيه بهذا ولو استزدته لزادني، يعني في تفضيل الأعمال. وهذا والله أعلى وأعلم في اختلاف الناس بعضهم عن بعض. فأحيانا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله ورسوله على أنه أفضل الأعمال، ثم يذكر الجهاد في سبيل الله، ثم يذكر يعني الحج المبرور، وأحيانا يذكر الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد، وأحيانا يذكر الإيمان ثم بر الوالدين ثم الجهاد، وهكذا حسب اختلاف الأشخاص. ولا شك أنه إذا وقع ترتيب يعني متفق عليه كتأخير مثلا الجهاد عن بر الوالدين، فلا شك أن بر الوالدين أكمل وأفضل طالما ليس هذا في الجهاد المتعين على الإنسان. هذا حديث متفق على صحته. أبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس، وفي في رواية رواها الحاكم وصححها ووافقه الذهبي وأخرجه الدارقطني وله شاهد عند أحمد. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. وهذا عند كثير من العلماء تفسير لمعنى الصلاة لوقتها أي لأوله، والله أعلم. لكن في هذا في إسناده مقال، لكن له شواهد يمكن أن نحسن بها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر. وفي الروايات في الصحيح في مسلم أيضا ورمضان إلى رمضان. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. زاد إسحاق عن أبي هريرة ورمضان إلى رمضان، وهي عند مسلم وأحمد. وهذا دليل لما ذكرنا ان المقصود بغسل الذنوب والأدران هي الذنوب الصغائر وليس الكبائر، لان الكبائر لابد ان يجتنبها ان يتوب الى الله عز وجل منها. عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله سبحانه وتعالى اقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. زلفا من الليل أراد ساعة بعد ساعة، أقرب بعضها من بعض، الواحدة زلفة وعنى بها المغرب والعشاء. أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار صلاة في طرف النهار وهو الصبح، وفي آخر النهار صلاتين وهو الظهر والعصر، زلفا من الليل المغرب والعشاء. وذلك لأن العرب تجعل ما بعد الظهر مساء وما قبله صباحا، ما بعد الظهر عشية، قال صلاتي العشي، صلاتي العشي يسموه عشية هذا اليوم، يسموه مساء هذا اليوم. فالمساء عندهم من بعد الظهر إلى المغرب، فده طرف النهار الأخير، فهنا الصلوات الخمس. لا، العشي الظهر والعصر، أنا بقولهم العشي صلاتي العشي الظهر والعصر. العشاء مش العشاء، زلفا من الليل بقى المغرب والعشاء. باب وعيد تارك الصلاة. عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حديث صحيح رواه مسلم. قال قلت اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا، فذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تكفيره. قال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن مسعود تركها كفر. قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح على شرطهما، وقال الذهبي اسناده صالح. ولأحمد من حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الترمذي حسن صحيح وصححه الحاكم وفقه الذهبي. يقول وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفر، وحملوا الحديث على ترك الجحود على من تركها جاحلا وعلى الزجر والوعيد. هذا فيه نظر والله أعلم، حمله على الجحود فيه نظر، فإن جحود أي أمر من الأمور المعلومة لدين بالضرورة يكفر به، فإنما هذا في الصلاة خصها بذلك، فهذا الأوجه أن هذا كفر هو كفر لا ينقل عن الملة. قال حمد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي تارك الصلاة يقتل كالمرتد ولا يخرج به عن الدين، هو كفر دون كفر، ده قول كما من سمعتم وهو أصح الأقوال في هذا الباب. قال الزهري وبه قال أصحاب الرأي لا يقتل بل يحبس ويضرب حتى يصلي، كلام الزهري وهو أيضا قول عمر بن عبد العزيز. هذا رد على من يزعم أن تكفير تارك الصلاة كفرا نقلا من الله إجماع من السلف. فمن يعني يكون هؤلاء إذا لم يكونوا من السلف؟ المالك والشافعي والزهري حمد بن زيد وعمر بن عبد العزيز ليسوا من السلف حتى يقال أنهم دخلتهم شبهة الإرجاء إذا لم يكفروا تارك الصلاة؟ يعني لا، هؤلاء جميعا لا يفهمون الإرجاء ولا يعرفون من هم المرجئة حتى يعني تدخل عليهم الشبهات، هذا أمر عجيب. لا لا، ما فيش حجة في ترك الصلاة لأن حجة مقام، مش محتاج إقامة حجة، دي مسألة تانية، دي مسألة لو واحد يعني نشأ مثلا في بلاد الواق واق اللي غير موجودة دلوقتي وما يعرفش نصلي وجب، ده يحتاج إقامة حجة. لكن لو إن في واحد النهاردة في أمريكا ولا في أوروبا ولا إن شاء الله في أي حتة في العالم هيعرف إن المسلمين بيعملوا إيه، بيصلوا صلاة خمس. يبقى خارج الملة؟ لا، لو انا قلت له مثلا اكثر مثلا من 3-4 مرات في تارك الصلاه كده وهو لا يصلي، هو اذا كده اصبح مصر على ترك الصلاه، اصبح غير تاركها تكاسلا كده؟ لا ده تكاسلا. مصر يعني ايه؟ مصر يعني يقول انا غلطانه ما اصليش، بس ما لسه ما صلاش، واخد بالك؟ ان شاء الله اصلي. طب النهارده؟ لا بكره، لا بعده، ده كمان شويه، وعمال وصلى واثنين وثلاثه واربعه جحودا مع الله والسلام. مش فرض الحجه مقامه على جميع، على كل احد. المساله دي ما فيهاش اقامه حجه. ليه؟ لانها معلومه من الدين بالضروره، دي شهرتها اكتر من بعض مسائل التوحيد، واخد بالك؟ يعني لو قلت لك انا مدد يا بدوي مش معروفه في الامه زي وجوب الايه؟ الصلوات الخمس، واخد بالك؟ لا دي مش محتاجه اقامه حجه، ولذلك تعليق الكلام فيها على اقامه الحجه خطا بين، لان الحجه مقامه على كل احد. يعني دي مش فيها، ما فيهاش فرق في النوع والعين دي، لان الحجه مقامه على الجميع. فاللي يقول بتكفير ترك الصلاه يكفره نوعا وعينا بمجرد تركه، ما يقولش لا نستنى نشوفه هتقام عليه حجه ولا مش هتقام وكذا. قضيه الاستتابه، الاستتابه معناها واحد ثبت عليه الرده هنقول له هتوب ولا نقتلك. الاستتابه دي مش شرط في كفره، شرط في اقامه الحد عليه عند من يشترط وجوب الايه؟ الاستتابه. لكن احنا مش هنستتيب حد اولا الا لما يثبت عليه ان هو ايه؟ ارتد، ماشي كده؟ الاستتابه اللي هي الاصطلاحيه، والا طبعا الاستتابه اللي هي طلب التوبه هنقول لكل واحد ايه؟ يتوب الى الله سبحانه وتعالى. لكن بنتكلم على الاستتابه الاصطلاحيه اللي هي في باب الرده، دي بتبقى بعد ثبوت الرده يدعى الى الايه؟ الى التوبه، ماشي كده؟ اما ان احنا نقول احنا مش هنكفره الا لما يستتاب، ده كلام جهل عظيم، واخد بالك؟ ليه؟ لانه ده انت ما بتستتيبوش الا لما يثبت ايه؟ الرده. فانت هتقول لا مش هكفره الا لما استتيبه، يبقى انت عمرك ما هتكفره، على يبقى مش هتحصل، لان انت بتعلق الاثنين على ايه؟ على دايره مفرغه على بعض، ما يصحش. ده هو لن يكفر، لن يستتاب حتى يكفر، فتقول لا لن اكفره حتى استتيبه، ده كلام متناقض. لكن الكلام انه لن يقتل حتى يستتاب عند ايه؟ عند من يرى وجوب الاستتابه. والتاني يقول لا لا يلزم الاستتابه، نقول له يعني في ساعته ان لم يعني يرجع الى الاسلام فانه ايه؟ يقتل في نفس المجلس، واخد بالك؟ ولا يترك 3 ايام او نحو ذلك. دي مساله ثانيه. فمساله اقامه الحجه مش في باب الصلاه، مساله اقامه الحجه في مسائل خفيت على الناس وهي مقطوع بها من الدين، ومن يفعلها او يقول بها اي من يخالف الحق فيها يكفر، واخد بالك؟ ولكن هنا بقى مساله دي، عشان كده ما فيش فرق في النوع والعين. يعني لو واحد ياخد بقول الامام احمد مثلا اللي هو المشهور عنه، الامام احمد عنده عده روايات، في روايات روايه اخرى رجحها جماعات كبار من اصحابه زي ابن بطه، ورجحها ابن قدامه في المغني، في ان هو لا يكفر كفر ناقل عن الايه؟ عن من انه كفر دون كفر ايضا، روايه اخرى الامام احمد. فاللي هياخد بهذا القول بتاع التكفير هيقول اي واحد يترك الصلاه حتى يخرج وقتها يبقى كافر شخصيا، وتبين منه امرأته ولا يرث ورثته، ومن قتله فيعني لا يقتل به ولا قصاص بينهما، لانه قتل ايه؟ مرتدا، بمجرد ما يترك صلاه حتى يخرج وقتها على الراجح عندهم. وبعضهم قال صلاتين يعني او ثلاث، وبعضهم قال اكثر من ذلك. لكن هذه مساله الغرض منها ان هي يعني فيها خلاف بين اهل العلم. لا إقامة الحجة يعني في مسألة النوع والعين على كل مسألة زيها زي الصلاة كده، أي مسألة اشتهرت في المسلمين. يعني من يكفر تارك صوم رمضان، من يكفر الباخل بالزكاة، من يكفر الذي قال لن أحج، ماشي كده؟ والحج واجب علي. فهذا لأن دي كلها معلومة دين بالضرورة، فيقول ما فيش فرق بين النوع والعين فيه. وكذا كل مسألة انتشر علمها. يعني لو قلنا النهاردة في بلادنا مثلا واحد قال الخمرة حلال كده، هو الخنزير حلال، النهاردة الكفار يعلمون أن المسلمين لا يأكلون إيه؟ الخنزير. فدي مش محتاجة إقامة حجة، وبالتالي فهنقول أي واحد يقول كده شخصيا يبقى كافر، إلا لو إن هو زي ما قلنا نشأ لسه حديث عهد الإسلام، أو ما كان ناشئ في بلاد ما يعرفش فيها الكلام ده، ده محتمل. لكن بقول في بلادنا هنا أي مسألة انتشر علمها يبقى ما فيش فرق بين النوع والعين. النوع يبعد عن العين لما مع قلة العلم، ينطبق عليه مع انتشار العلم. معانا كده؟ يعني يقول في فرق بين النوع والعين كده، هو تفرق عن بعضها قوي قوي لما يكون العلم إيه؟ مش منتشر. في طبقة بلغها العلم يبقى دي اللي هيقام عليها الحكم، اللي بلغهم واللي ما بلغهمش بورى الحكم. ماشي؟ لما يكون العلم انتشر يبقى الاثنين زي بعض كده. ماشي؟ عالم بالحجة، إقامة الحجة دي قيام الحجة ذاتها ببلوغ الشرع، ببلوغ القرآن، ببلوغ الحجج الشرعية الكتاب والسنة. أي ده ممكن اللي يقيم الحجة دي إن الواحد فتح المصحف لقاها، ده قيام الحجة. عشان أنا أحكم عليه، اللي هيحكم عليه ده يا عالم يا قاضي، هيترتب عليه فتوى، فيبقى لازم هو شخصيا اللي هيفتي أو هيقضي هو ده يكون إيه؟ يعني يا عالم يا قاضي اللي هو حاكم يعني. فيا اما اللي هيحكم او هيقضي هو ده اللي يكون ايه، او هيفتي هو ده اللي يكون عالم اقامه الحجه. ممكن واحد يقيم حجه على واحد وكنتش انا عرفت، يبقى انا مش هيلزمني ان اكفره طالما المساله محتاجه اقامه حجه لغايه ما انا اعلم اقامه الحجه ايه عليه. اما ان الحجه ممكن تكون قامت عليه عند ربنا بان هو بلغته الايات، لو سمعها من الراديو، سمعها من الاذاعه، فتح المصحف لقى الايه كده قدامه وهو كان بيكذب بيها مثلا، فده كده تبقى قامت عليه الحجه. لكن انا عشان احكم عليه لازم انا ابلغها له، او انا اعلم ان حد بلغها له. ماشي كده؟ الامر ده مبني على البلاغ، مبني على البلاغ. لكن عشان يقضى عليه او يفتى به يبقى لازم يصل الى علم القاضي او المفتي ما يدل على انه قد اقيمت عليه الايه الحجه. لا ما يلزمش، ده ممكن ما يكونش عاقل اصلا، زي المسجل، زي قلنا مثلا على سيدنا ممكن يكون جماد هو اللي اقام الحجه، مش هو اللي اقام الحجه ايه، لان كلمه اقامه الحجه دي معناها بلوغ اصلا. ايه دليلها؟ ايه دليل ان لابد ان تقام عليه الحجه؟ قول الله عز وجل لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القران يبقى يبلغه باي باي طريق، ممكن رساله مكتوب فيها، ماشي كده، تبقى اقامت عليه الايه الحجه اذا اراه فهمها بلغه يفهمها اللي زيه. ماشي كده؟ اذا كان وصلته وهو صيني وبيقرا عربي يبقى ما قامتش عليه الحجه، مش كده؟ لا قطعا، لا، لان الحجه قائمه بذلك على كل احد، الا لو ان هو ما يقصدش الدين. وممكن يكون بيصلي، صح؟ وان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا انه بها في النار 70 خريف، والعياذ بالله. لو انه هو بينه وبين ربنا ما يقصدش الدين، بس ده لازم يكون فيه اصطلاح في الناس ان الدين يقصد به الايه الخلق، الخلق، لكن ده ما هوش موجود اصطلاحا بين الناس، يبقى الناس عارفه ان هو الدين هو الدين. نعم، ظاهر جدا هو الدين. انا معاك على ذلك، انا ما عنديش شك في دي، ان الدين في اصطلاحنا الاجتماعي العرفي بتاعنا احنا في بلدنا ما حدش بيقول الدين يعني خلق الانسان. احنا عندنا اخلاق وحشه غير دين وحش، ما حدش بيقول ابدا ان الدين هو الخلق. ايوه ماشي، بدل نتيجه الاستهانه ده، في ناس من لما تزهق تسب اللي خلقه، ودي بقى باجماع المسلمين كلهم ان ده كفر داخل على المله، واخد بالك؟ يعني ليش ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وسب الله عز وجل ده ما فيهوش احتمال ابدا، ولا تقول لي قصده ولا مش قصده، الا لو واحد زي ما يقول اللهم انت عبدي وانا ربك جعلها، فغلط من شده الفرح، او جه يقول حاجه قال حاجه ثانيه، ويكون في قرينه تدل على كده. لكن لما يشتم ربنا سبحانه وتعالى، ما في ناس من الاستهانه بالحدود الشرعيه والاستهانه بالدين بتشتم القران وتشتم النبي صلى الله عليه وسلم. ساعه الخناقه دي رسول الله كنت متضايق دي يعني يعمل اللي هو عايز يعمله، والعياذ بالله. ما دول كفر باجماع المسلمين، واللي ما كفروش بقى كافر والله، وسب النبي عليه الصلاه والسلام كده. المفروض شرعا المفروض يقام عليه حد الرده طبعا، ما بقول المفروض يقام عليه حد الرده شرعا الحق الامام المسلم او من يقوم مقامه. اذا مات شيخ ما تخافش محدش هيعملها، ما تخافش، حد هيقول له بس اسكت بس يبقى كويس، نسال الله العافيه. اذا مات مثلا في العركه دي لا يغسل ولا قطعا ولا حد يصلي عليه؟ ما فيش كلام. طالب صلاه ايه؟ يفضلوا يضربوه ويعذبوه لغايه ما يصلي عند الزهري واصحاب الراي. ايوه لغايه ما يموت، يا يصلي يا يموت، نفضلوا يضربوا فيه ونحبسه لغايه ما يصلي يا يموت. عندهم يصلي عليه عند الزهري واصحاب الراي وعمر بن عبد العزيز وعند الشافعي واحمد، قصدي عند الشافعي ومالك، والروايه عن احمد يتقتل، وبعد ما يتقتل يصلوا عليه. بس ده مش منقول على الأئمة نفسهم، هو الراجح ان هو يقوله حدا. لكن الراجح بلا شك اولا عمرها ما تحصل ولا حصلت ان واحد يعتقد وجوب الصلاة يتحبس ويتضرب ألم بس الا وحيصلي، ولا تحصل ان هو يتحبس ويقول لا ما نش مصلي يضربوه اكتر ولا مش حصلي برضه، عمرها ما تحصل. لو تكسر ايه ده فعلا فضلا ان يقولوا له هنقتلك يقول لهم برضه اقتلوني ومش مصلي، عمرها ما تحصل والله العظيم. يقول قال الزهري وبه قال اصحاب الرأي لا يقتل بل يحبس ويضرب حتى يصلي كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحج. احتجوا بحديث عبادة بن الصامت الذي خرجه الإمام أحمد وهو معاذ من المكفرين أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن فأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد على الله أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وهو حديث صحيح صحاه غير واحد من الخطبة. وتأول علماء لفظ الكفر على أنه كفر دون كفر أو كفر عملي لا بعد لا يعد المتلبس به خارج منه، ده كلام قوي جدا. والحديث كما من لم يفعل تشمل إيه؟ أنه ما صلاش لم يتم ذلك، ومن لم يتم الركوع يبقى لم يصل ونحو ذلك، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. طب ينفع يأخر الصلاة عشان يصلي جماعة؟ الصلاة عن أول وقت ذكر الجماعة. بقول عمر لما قال الذي يكون أحد بعث النار الذي أحدكم كافر بيبشركم دول يرجى لهم إن شاء الله ما يكونوش من كافر.